الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة الأفعال التي يقوم بها الحاج في يوم العيد، فقلنا بأنه إذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، وذلك بسبع حصيات، ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان معه هدي، ويحلق شعره أو يقصر، ثم يأتي إلى مكة لطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو ركن. فإذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة جميعا فإنه يكون قد تحلل التحلل الثاني والأخير. وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت أو الطواف والسعي. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد حل له لبس المخيط، وحل له الطيب، وحل له تغطية الرأس، ولم يبق عليه مما كان محظورا عليه إلا النساء. وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء إلا النساء. وقلنا بأنه إذا رمى جمرة العقبة فإنه يرميها وحدها بسبع حصيات، وأما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل فإنه يرمي الجمرات الثلاث. وإذا وصل إلى جمرة العقبة وأراد رميها فإنه يتوقف عن التلبية، يلبي ما دام في عرفة، ويلبي وهو في مزدلفة، ويلبي وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى. فإذا أراد أن يرمي جمرة العقبة توقف عن التلبية وبدأ بالتكبير والتهليل والتحميد وما في حكم ذلك. نعم، فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله، فصل. ثم يفيض إلى مكة، يعني ينتقل من مكة، ينتقل من منى إلى مكة لأجل أن يطوف طواف الزيارة، أو لأجل أن يطوف طواف الإفاضة. إذا سميناه بطواف الزيارة فالتسمية صحيحة، وإذا سميناه بطواف الإفاضة فالتسمية صحيحة أيضا. نعم. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة. يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة، ويطوف المتمتع طواف الحج. نعم. طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة، فيعينه بالنية. يعينه بالنية لأنه يطوف بين الحين والآخر طوافا مسنونا، أما الآن فهو يطوف طوافا ركنا، فيعينه بقلبه. أما التلفظ بحيث يقول نويت أن أطوف طواف الإفاضة، أو نويت أن أطوف طواف الزيارة، بالتلفظ بلسانه، فهذا بدعة، وإنما ينوي بقلبه، لأن الطواف يشرع تكراره، من بين المناسك يشرع تكراره، أما بقية المناسك كالسعي فهو لا يكرر، الرمي لا يكرر، الحلق أو التقصير لا يكرر، الطواف يكرر كلما تيسر للإنسان ذلك دون أن يكون في ذلك مشقة عليه أو على الآخرين. نعم. وهو ركن لا يتم حج إلا به. وهو ركن، يعني إنسان سافر ولم يطف طواف الوداع وقال نسيت طواف الوداع أو انشغلت، نقول ارجع وطف. قال لا أستطيع، نقول عليك دم. امرأة لها عذر شرعي، حائض أو نفسا ولم تطف طواف الوداع، نقول لا حرج عليك ولا دم ولا شيء. الرجل أما طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فلا بد منه، فإذا سافر قبل أن يطوف لزمه الرجوع ولا يحصل التحلل إلا به. نعم. وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم. يقول المعلف رحمه الله الظاهر أنه لا يطوف للقدوم بل يكتفي بطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، بمعنى لو جاء الإنسان من الطائف وجاء متأخرا وقد وصل في اليوم التاسع فنزل في عرفة ولم يأتي لمكة، الظاهر كما يقول المعلف أنه إذا جاء إلى مكة يطوف طواف الإفاضة ويكفي، يعني لا طواف قدوم عليه. وكذلك المفرد لو جاء من جدة مثلا، جاء بالطائرة في اليوم التاسع أو ليلة العاشر وذهب رأسا إلى عرفة ولم يمر بمكة، فالظاهر أنه ليس عليه طواف قدوم وإنما يطوف للإفاضة أو للزيارة فقط. نعم. ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، يعني القارن لو لم يكن دخل مكة يكتفي بهذا الطواف، والمفرد لو لم يكن دخل مكة يكتفي بهذا الطواف. نعم. وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط. وكذا المتمتع، قلنا تعريف المتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه ولا يسافر بينهم. فالمتمتع طاف وسعى وقصر، في اليوم الثامن أحرم بالحج، في اليوم التاسع ذهب إلى عرفة، في اليوم العاشر وهو يوم العيد جاء إلى مكة، لا طواف قدوم عليه وإنما عليه طواف الزيارة فقط أو طواف الإفاضة. نعم. كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة. يمثل المعلف رحمه الله يقول كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، لأن عندنا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو دخل الإنسان وقال الإمام للمؤذن أقم صلاة الظهر أو صلاة العصر، هل يمكن أن يقول أريد أن أصلي ركعتين وبعدين أدخل مع الإمام؟ لا، لا يمكن، بل تغنيه الفريضة وتكفيه الفريضة عن النافلة. كذلك من لم يدخل مكة قبل يوم العيد يكفي طواف الإفاضة أو طواف الزيارة عن طواف القدوم. نعم. فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. نعم. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب رحمه. ونص الإمام. نعم. واختاره الأكثر. نعم. أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلا قبل يطوفان القدوم برمل ثم برمل. يقول في رواية ثانية أنه يطوف للقدوم اللي ما دخل مكة إطلاقا، رواية أخرى لكن الصحيح هو الأول، أنه يطوف برمل، برمل يعني يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى إذا لم يكن قد دخل مكة من قبل، فيطوف الثلاثة الأشواط الأولى برمل والثلاثة الأشواط والأربعة الأشواط الباقية بدون رمل. نعم. وأن المتمتع يطوف للقدوم، قول آخر. نعم. ثم للزيارة ثم المتمتع يطوف للقدوم ويطوف للزيارة بعد ذلك. نعم. ثم للزيارة بلا رمل. نعم. وأول يقول والمتمتع يطوف أولا، يعني الرواية الثانية، يطوف أولا للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. لماذا قلنا بلا رمل؟ لماذا؟ لأنه طاف قبل يومين، لأنه قبل يومين طاف للعمرة أو قبل ثلاثة أيام، والرمل لا يكون إلا للطواف الأول، وهذا قبل يومين، يوم سبعة يوم ثمانية يوم ستة كان موجود في مكة وأكمل العمرة وتحلل منها. فهذا معنى قوله رحمه الله ثم يطوف للزيارة بلا رمل. نعم. وأول وقته أي أول وقت طواف الزيارة أو أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، ليلة العيد بعد منتصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للضعفة أن يتحولوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل، فأول الوقت بعد منتصف الليل يبدأ أو يدخل الوقت لأجل طواف الإفاضة. نعم. وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر. نعم. بعد نصف الليل، بعد منتصف الليل، أما قبل منتصف الليل لا يجوز، لأنه لا يجوز الانتقال من مزدلفة إلى منى قبل نصف الليل، ومن انتقل فعليه الرجوع، ومن لم يرجع فعليه دم. والأئمة الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا يجب عليه أن يرجع، وإن لم يرجع فعليه دم. الأئمة الأحناف قالوا لا دم عليه. نعم. لمن وقف قبل ذلك بعرفات. نعم. وإلا فبعد الوقوف. ما معنى العبارة هذه؟ هذه عبارة دقيقة من المؤلف رحمه الله. إذا كان يعني يقول يجوز له أن يطوف طواف الزيارة أو نقول طواف الإفاضة بعد منتصف الليل بشرط أن يكون قد وقف بعرفة، أما إذا كان ما وقف بعرفة حتى الآن فلا. ومثال ذلك لو جاء بالطائرة ونزل في مطار جدة مثلا الساعة واحدة ووصل هنا الساعة اثنتين، قال الآن أنتم قلتوا يجوز بعد منتصف الليل، فأنا بطوف للزيارة وبعدين على طول على عرفة علشان أدركها قبل الفجر، نقول لا، فيجوز طواف الإفاضة بعد منتصف الليل لمن وقف بعرفة، أما من لم يقف بعرفة فلا يجوز له إلا بعد الوقوف. فلو أن إنسانا جاء من طريق الطائف بعد منتصف الليل أو جاء ولم يمر بعرفة وجاء إلى مكة رأسا، أو من جدة ومر وجاء إلى مكة رأسا وهو لم يقف بعرفة، عنده متسع لأداء الحج، ليكون الحج صحيح عنده متسع إلى طلوع الفجر إذا جاء إلى عرفة، لكن لو بدأ بمكة وطاف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة قبل الوقوف بعرفة لقلنا إنه لا يصح. نعم. ويسن فعله في يومه. يسن فعله أي فعل طواف الإفاضة أو طواف الزيارة في يوم العيد، لأن الإنسان إذا فعله قد تحلل، إما أن يكون تحلل التحلل الأول وإما أن يكون تحلل التحلل الثاني، فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة جميعا تحلل التحلل الثاني. والثلاثة قلنا الرمي، الرمي والحلق أو التقصير والطواف أو الطواف والسعي. فإذا فعل الثلاثة جميعا حلله كل شيء إلا النساء، حلله كل شيء حتى النساء. وإذا فعل اثنين من ثلاثة يعني رمى وطاف، طاف وحلق، حلق ورمى، نقول حلله الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، حلله كل شيء إلا النساء. فيقول رحمه الله يسن المبادرة بفعل يوم العيد لأجل أن يتحلل الإنسان. نعم. لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقد طاف عليه الصلاة والسلام يوم العيد. نعم. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه، ويستحب أن يدخل البيت يعني داخل الكعبة إذا تيسر له ذلك، ويصلي فيه ركعتين غير الفريضة، الفريضة لا تصح. وإذا لم يتيسر له لو صلى في الحجر لأنه جزء من الكعبة جاز ذلك. نعم. فيكبر في نواحيه، في نواحي البيت. نعم. ويصلي فيه ركعتين. نعم. بين العمودين، بين العمودين. نعم. ويدعو الله عز وجل، ويدعو الله أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا. نعم. وتجارة لن تبور. نعم. وله تأخيره، وله تأخيره، وله الضمير يعود إلى أي، لمن؟ وله للحاج، للحاج أيا كان، متمتع قارن مفرد، وله، فالضمير هنا يعود إلى الحاج. تأخيره الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى طواف الإفاضة، يؤخر اليوم 15 ليوم 17 ليوم 20 إلى آخره، لو كان الإنسان مريض له ظروف إلى آخره. نعم. أي تأخير طواف الطواف عن أيام منى. نعم. لأن آخر وقته غير محدود، لأنه غير محدد بوقت. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يسعى إذا كان عليه سعي. من هو الذي عليه سعي؟ المتمتع عليه سعي. القارن والمفرد إذا لم يكن سعى من قبل يسعى، القارن والمفرد إذا كان قد سعى من قبل فلا سعي عليه. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. نعم. لأن سعيه أولا كان للعمرة، لأن السعي الأول للعمرة بالنسبة للمتمتع، فلا بد أن يسعى للحج. نعم. فيجب أن يسعى للحج. نعم. أو كان غيره، أي غير أو متمتع. كان غيره يعني غير متمتع بمعنى قارن، أو مفرد ولم يكن سعى من قبل. فإذا كان متمتع فعليه السعي. لماذا؟ لأن السعي الأول للعمرة وهذا للحج. إذا كان غير متمتع نسأل، نقول هل سعيت مع طواف القدوم أم لا؟ فإذا قال سعيت نقول لا سعي عليك، وإذا قال لم أسعى نقول عليك أن تسعى، لأن السعي لا يشرع تكراره مرة واحدة. نعم. أو كان غيره، أي غير متمتع، بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. نعم. فإن كان سعى بعد، وإذا كان سعى بعد طواف القدوم وهو قارن أو مفرد فليس عليه إلا الطواف ولا سعي، ولا سعي عليه. وإذا لم يكن سعى من قبل فإن عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. نعم. فإن كان سعى بعده لم يعد، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي. بعض الناس مثلا إذا طاف سعى، نقول لا أقطع أكثر من الطواف. فالطواف قربة يسن تكرارها كلما تيسر للإنسان ذلك. أما السعي فإنه لا يستحب تكراره، سعي مرة واحدة للحج، سعي مرة واحدة للعمرة إذا كان الإنسان إذا كان متمتع يسعى للعمرة ويسعى للحج، إذا كان قارن أو مفرد يسعى مرة واحدة ولا يستحب تكراره. أما الطواف فكلما تيسر للإنسان عليه أن يستزيد منه في أي ساعة من ليل أو نهار. يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم، لأنه لا يستحب تطوع بالسعي كسائر الأنساك. لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك. أنا ندري نعرف أن من ضمن الأنساك رمي الجمار، رميت الجمار الساعة 8 صبيحة يوم العيد، بعدين بدالي قلت لا بزيد الظهر يوم العيد بروح أرمي، العصر يوم العيد أرمي، المغرب أرمي. نقول لا، هذا ما يشرع تكراره، مرة واحدة كان. التحلل يحصل بالحلق أو التقصير بعد أن إذا أراد الإنسان يتحلل قصر الإنسان ساعة كذا، وهذا التقصير الأول قلنا نسك، بعد ذلك قال أريد أن أقصر بعد ساعة ساعتين، بعد 3 ساعات يريد يقصر، بعد 4 ساعات يريد لا، هذا لا يشرع تكراره. السعي كذلك يسعى للحج، يسعى للعمرة، المشروع بدون تكرار. أما الطواف فكلما تيسر للإنسان أن يطوف فإنه يطوف بالليل أو بالنهار. نعم، غير الطواف غير الطواف فإنه يشرع تكراره، ومن الأمور المفضلة، لأن القربات أيها الأحباب يمكن أن يؤديها الإنسان في أي مكان. من القربات قراءة القرآن، أقرأ القرآن في بيتي، في بلدي، في سوقي، في عمل. من القربات الاستغفار، أستغفر وأهلل وأكبر وأحمد في كل مكان. بقي عندنا الطواف، هل يمكن نقول يطوف الإنسان في أي كل مكان؟ لا، الطواف لا يكون إلا في هذا المكان الطاهر، فيشرع للمرء أن يكثر منه كلما تيسر له ذلك دون أن يكون فيه مشقة عليه أو على الآخرين. نعم، لأنه صلاة، لأن الطواف بالبيت صلاة، والصلاة تشرع تكرار النوافل منها في غير أوقات النهي. نعم، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. حل له كل شيء حتى النساء، قلنا محظور عليه عقد النكاح، محظور عليه المباشرة، محظور عليه القبلة، محظور عليه الجماع. إذا فعل التحلل الثاني حل له كل شيء، كان محظورا عليه فيما يتعلق بالنساء وغيرها. نعم، وهذا هو التحلل الثاني. نعم، ثم يشرب من ماء زمزم، يشرب من ماء زمزم ويتضلع، يتضلع، ويقول عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فهو يستشفى به ويكون سببا في الخير والصلاح والفلاح. ولأي أمر يشربه الإنسان إذا أخلص النية حصل له ما أراد. ويقول عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فأنا شربته لأجل أن أشفى من مرضي، لأجل أن يتيسر أمري، لأجل أن تصلح حالي، لأجل أن يشفى مريضي، لأجل أن أحصل على الرزق الحلال، لأجل أن أظفر برغد العيش، لأجل استقامة الأحوال وصلاحها، فماء زمزم لما شرب له، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. نعم. ويتضلع منه. ويتضلع، وش معنى يتضلع؟ يعني إذا كان بحاجة إلى كوب واحد يشرب اثنين إذا استطاع ذلك، إذا كان بحاجة إلى ثلاثة يشرب أربعة، والماء بحمد الله متيسر، وجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء، حيث أنه تيسر نظيفا في كل مكان من هذا الحرم. نعم. ويرش على بدنه. ويرش على بدنه، لكن إذا أراد يرش على بدنه من عند البئر، أما أن يأتي من عند الترامس هنا ويرش، لا، هذه الترامس معدة للشرب، فيها الأكواب والماء البارد وغير البارد لمن أراده، هذه للشرب فقط. أما إذا أراد الإنسان يرش على بدنه، يرش على جسمه، يرش على المكان الذي يؤلمه من جسده، فيكون من عند البئر. نعم. ويستقبل القبلة. ويستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة هذا سبب في الإجابة، يعني سبب من أسباب إجابة الدعاء، إن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه وأن يتضرع إليه، فإن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. نعم. ويتنفس ثلاثة. يتنفس ثلاث، يعني من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الشرب أن يتنفس ثلاث مرات. نعم. ويدعو بما ورد. ويدعو بما ورد من أمور الدنيا والآخرة، اللهم أصلح حالي، اللهم اشفني من المرض، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، اللهم أذهب الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال إلى آخر، فيدعو بما أراد من خيري الدنيا والآخرة. نعم. فيقول بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا. نعم. ورزقا واسعا وريا وشبا. يكون فتح للإنسان يطلب العلم، فيكون يفتح الله عليه وينير بصيرته، ويكون حاد الذكاء متوقد الفهم، فيدعو الله أن بشربه لماء زمزم أن يرزقه العلم النافع. نعم. ورزقا واسعا. والرزق الحلال الواسع الذي لا منة فيه لأحد، بحيث يكون رزقه رغدا لا ضيق فيه ولا عنة ولا مشقة. نعم. وريا. وريا من العطش، وشبعا من الجوع. نعم. وشفاء. وشفاء من كل داء. وشفاء من جميع الأسقام التي تحل بالإنسان أو تعتريه. نعم. واغسل به قلبي. واغسل به قلبي، وأنر به بصيرتي، وافتح علي به. نعم. واملأه من خشيتك وحكمتك. واملأ قلبي من خشيتك وحكمتك، لأن الإنسان إذا خشي ربه صلحت حاله واستقام أمره، بحيث إذا أراد أن يقدم على عمل توقف قليلا، هل يرضي الله؟ إذا كان كذلك أقدم، إذا كان في بعد عن ذلك ومنأى أحجم. نعم. ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي. بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى، لأن الأيام هذه أيام إقامة في منى، وأيام ذكر وتهليل وتكبير وتحميد وإراقة هدي وإراقة أضاحي، وهذا في منى، يجوز في مكة لكن يكون في منى. أحب العمل إلى الله في هذا اليوم، يقول عليه الصلاة والسلام، أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العج والثج. العج رفع الصوت بالتكبير والتهليل والتحميد، والثج إراقة الدم الهدي والفضاحي. وقلنا إن منى سميت منى لماذا؟ لأن الدم يمنى فيها بمعنى يراق ويصف. نعم. فيصلي ظهر يوم النحر بمنى. يصلي الظهر بمنى، يعني الأولى إذا أدى الطواف وأدى ما عليه من سعي إذا كان عليه سعي يتوجه إلى منى ليؤدي المناسك الباقية. نعم. ويبيت بمنى ثلاث ليال. ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل ليلتين. فإذا لم يتعجل ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إذا لم يتعجل، وأما إذا تعجل فهو يبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر. نعم. إن لم يتعجل. نعم. وليلتين إن تعجل في يومين. ثلاث ليالي إن لم يتعجل وليلتين إن تعجل. فإذا لم يتعجل رمى يوم العيد جمرة العقبة، ورمى في اليوم الحادي عشر الثلاث الجمرات، والثاني عشر الثلاث الجمرات، والثالث عشر الثلاث الجمرات. وإذا تعجل رمى يوم العيد جمرة العقبة، والحادي عشر الثلاث، والثاني عشر الثلاث، وتوجه بعد ذلك سالما.